إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام وأنفعه وأصدقه وأشفاه لما في الصدور وأقطعه للنزاع كلام ربنا جل وعلا، وأحسن الهدي والعمل بالقرآن وتطبيق القرآن وأكمله وأجمله وأتمه هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنما هما طريقان، إنما هما طريقان في هذا الدين، رأي وأثر، وكل ما سوى الأثر وفهم الأثر والعمل به فهو رأي. وإن الدنيا عباد الله قامت على الرأي والتجربة واستعمال الآلات التي رزقها الله العباد، مؤمنهم وكافرهم. وأما الدين فإن فساد الدين وهدم الدين وثلم الدين أن يتنفس فيه الرأي. الرأي لا خير فيه البتة، الرأي هو كل ما سوى الأثر، وإن الله لا يقبل في دينه هذا رأيا، إنما هو الاتباع والانقياد. قال ابن عباس: إن الله تعالى رد الرأي حتى على الملائكة، وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا رد إلهي على كل من قال برأيه: إني أعلم ما لا تعلمون. أحسن الظن بالله جل وعلا. ثم تاب الملائكة وقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لما قال نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي، قال الله: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال موسى عليه السلام: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال الله: قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل بني آدم عقلا، وأوفرهم ذهنا، وأحدهم ذكاء، وأحسنهم قريحة، ما أذن الله له في الرأي، وإنما قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. وقال: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ما سوى الوحي وما أنزل الله من القرآن والسنة وما فهمه الصحابة فهو الأهواء، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، إنما هو حق وأهواء. وقال في الآية التي بعدها: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال الله لنبيه أو عن نبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إنها الشدة أن يكون هذا الدين مربوطا بالأثر بالوحي. وقال الله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وأي تكلف أعظم من الكلام بالرأي في هذا الدين. وقال الله لنبيه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. والعلم هو الذي جاء الوحي، وما سواه الأهواء. وقال الله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ليس سوى الوحي إلا الافتراء، وإذا لاتخذوك خليلا. والآيات في هذا كثيرة عباد الله. الرأي هو فساد الدين. وكان الأمم قبلنا يتمسكون بدينهم ثم تدب إليهم الآفة. قال الله: فنسوا حظا مما ذكروا به. ينسيهم الشيطان الأثر والوحي. قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وأي سبب للعداوة والبغضاء أعظم من هذه الآراء والأهواء التي تفرق الناس شيعا وفرقا وأحزابا. قال عروة رضي الله عنه ورحمه ويروى مرفوعا: إن أمر بني إسرائيل كان معتدلا، ودينهم كان وثيقا متينا على ما جاءت به أنبياءهم، حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأحدثوا فيهم الرأي فضلوا وأضلوا، وإنا نتبع سنتهم حذو القذة بالقذة. حتى إن أول من أحدث الرأي في هذه الأمة أبناء المولدون سبايا الأمم الموالي. قالوا: نظرنا فإذا أول من تكلم به في البصرة البتي، وفي الكوفة أبو حنيفة، وفي المدينة ربيعة وغيرهم. عباد الله، لما كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أفقه الناس بالقرآن وبالسنة، اشتد إنكارهم على هذا الرأي. قال عمر رضي الله عنه: أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، فقالوا في الدين برأيهم، قالوا في الدين برأيهم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل الخطأ في رأي أحدكم سنة للأمة. هذا والله الذي حصل بعد الفاروق، أصبحت آراء الرجال هي الدين، يدان بها في الأرض سنة لهذه الأمة. عثمان رضي الله عنه يقول ابن الزبير: كنت معه في الجحفة فقال: أتم الحج، أخلص الحج في شهر الحج، وأخر هذه العمرة حتى تزور البيت مرتين، فإن الله قد وسع لكم في الخير. فقال علي رضي الله عنه: إن المتعة كانت رخصة، رخص الله بها لعباده، وهي لذي الحاجة ولناء الدار أن يجمع النسكين في سفر واحد. قال عثمان: إنما كان رأيا أشرت به، من شاء عمل به ومن شاء تركه. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، الرأي غير ملزم في دين الله، وأما الوحي فمن تركه فهي الهلكة. وقال عمران رضي الله عنه: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رجل فيها برأيه ما شاء، يعني متعة الحج. أنكروا هذا الرأي مع أنه كان اجتهادا وسياسة شرعية، ليس فيه تبديل الدين، ولكن الإنكار في عهد الصحابة، ولو كان الانحراف شيئا يسيرا، وليس هذا بانحراف، إنما هي سنة، إنما هي سياسة، لكن كان إنكارهم شديدا، لأن القرآن والسنة تنهاهم عن الكلام بالرأي في الدين. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة، كل الضلالة، أن تعرف ما ينكر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أو تنكر ما يعرف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد، وسبب التلون هو الرأي، لأن الأثر لا يتغير، وأما الرأي فهو يتلون، كما قال الشافعي عن دين أهل الرأي، قال: كأنه سحارة وهي لعب الأطفال، تسحبها من هنا أزرق وتسحبها من هنا أخضر، يتلونون في دين الله. وقال علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى الخف أولى من أسفله، ولكن الدين الاتباع. وقال ابن عباس: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله، وهذا تعريف الرأي، ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدري على ما هو إذا لقي الله تعالى، لا يعلم مصيره، لا يعلم مصيره. وقال ابن عباس: إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم في دين الله برأيه فلا أدري أيجد ذلك في حسناته أم في سيئاته. ولذلك قال مالك عند موته: وددت أن كل مسألة تكلمت فيها باجتهادي ليس لي فيها أثر أني جلدت صوتاً ولم أتكلم بها، لأني لم أدري على ما أنا فيه عند الله عز وجل إذا قدمت على الله. إن الكلام في دين الله شديد، والله يقول لنبيه وأحب الخلق إليه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. وقال سهل بن حنيف: اتهموا الرأي في الدين. والرأي عباد الله يشمل العاطفة، الاحتجاج بالمصالح والمفاسد من غير النصوص والمقاصد والعادات وأقوال الرجال، كلها رأي. ولذلك حتى العاطفة الهياجة كانت رأياً. قال: اتهم الرأي في الدين، فلقد رأيتنا يوم أبي جندل، يعني يوم الحديبة، لو نستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلنا ولهلكنا. بالعاطفة الأثر لا يرده رأي. ولذلك لما شك عمر وجاء إلى الصديق ضرب في صدره وقال: يا عمر، الرجل يوحى إليه، الرجل يوحى إليه. هذه عاطفة، لكن هذا وحي، هذا أثر. قال: فلزم غرزه، لا تهلك، لا تهلك يا عمر. قال عمر: فأحدثت لذلك أعمالا وتوبة وصدقة وصلاة، على الله أن يعفو عني. وقال معاذ: فقيه الفقهاء يفتح القرآن حتى يأخذه الكبير والصغير والمرأة والعبد، فإذا أراد الرجل أن يتبع قال القرآن لا يحمل على الشهرة، فيتخذ مسجدا ويبتدع في دين الله رأيا. فإياكم وإياه، إياكم وإياه، إياكم وإياه، فإنها بدعة ضلالة، قالها عند موته 3 مرات. وقال ابن عمر لجابر بن زيد: يا أبا الشعثة، قال له في الطواف: يا أبا الشعثة، إني أراك من فقهاء البصرة وإنك تستفتى، فإذا استفتيت فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية عمن سلف قبلك، احذر النار. وقال ابن عمر رضي الله عنه: اجعل أرأيت باليمن، الدين ليس فيه أرأيت أرأيت، إنما هو الاتباع. وقال أبو موسى: من كان عنده علم فليعلم الناس، ومن لم يكن عنده علم فلا يتكلم بما ليس له به علم، فإنه، انتبهوا، يكون من المتكلفين ويمرق من الدين، والله يمرق من الدين، فإنه يكون من المتكلفين ويمرق من الدين. قاله أبو موسى الأشعري. قال ابن سيرين: أسرع الناس ردة أهل الأهواء والآراء، وجربوهم تجدوهم. وقال معاوية: بلغني أن رجالاً يتحدثون في دين الله بأحاديث ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم. وقال زيد بن ثابت: إنما هو اجتهاد يسوغ الأخذ به عند الضرورة إن لم نجد الأثر، وإنما الذي يجب الأخذ به الأثر. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أسرع الناس خطايا الخائضون في الباطل في دين الله، قال تعالى عنهم: وكنا نخوض مع الخائضين. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا أقول زمان أخصب من زمان ولا أمير خير من أمير، ولكن علماؤكم أهل الأثر يموتون ثم لا تجد منهم بدلا، فيحدث أقوام يتكلمون في الدين برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم، يهدم الإسلام ويثلم. ولما اضطر ابن مسعود إلى الاجتهاد وكان فقيه الكوفة ولم يجد بدا في مسألة المفوضة التي فوضت مهرها ولم تسمي، مكث شهرا كاملا ينظر في الآيات وفي السنة وفي الأثر وفي الأشبه، ثم قال بعد شهر: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني والشيطان، والله ورسوله بريئان من خطئي. فلما تكلم باجتهاده قام من شهد أن في المسألة أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح ابن مسعود فرحا عظيما وسجد شكرا أن هذه المسألة لا تدخل في ذمته إذا تكلم في الدين برأيه، لأن فيها أثرا، وهو قد فعل ما فعل وهو من أفقه الناس. عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي في حجة الوداع وكان على جمل آدم: يا أيها الناس خذوا العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع من الأرض، وقبضه أن يذهب بحملته، أهل الآثار أهل الحديث. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف نتعلمها ونعلمها أبناءنا ونساءنا؟ فقال، رفع رأسه إليه وهو مغضب، قال: هذه اليهود والنصارى عندهم الكتب لم ينتفعوا منها بشيء. ثم قال: إن بقاء الكتب بعد رفع العلماء، بعد رفع العلم بموت العلماء، لا يغني عن الناس شيئا. رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة. وقال ابن عباس وغيره: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. وقال الإمام أحمد: أهل الرأي هم والله أهل البدع. وقال الشافعي: مثل الذي نظر في الرأي ثم تاب منه مثل المجنون الذي عولج فبرئ، لكن احذروه لا يعاوده جنونه، فإن من ذاق الرأي، الرأي ليس فيه تقيد، ليس فيه التزام، ليس فيه حفظ الآثار، فقال الشافعي: احذروه لا يعاوده جنونه. وقال أحمد: لا نرى أحدا نظر في هذا الرأي في دين الله إلا في قلبه دغل، إلا في قلبه دغل على الإسلام والمسلمين. قال بعض من سلف: كنا من العلم قبل اليوم في ساعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس، قوم إذا ناظروا ضجوا كأنهم ثعالب صوتت بين النواويس. أما العريب تصغير العرب، أما العريب فقوم لا اهتمام لهم، وفي الموالي علامات المفاليس، قاموا عن السوق إذ قلت بضاعتهم فأحدثوا الراي والإحداث والبوسي. عباد الله، لما نشأ الرأي أول ما نشأ بعد الصحابة، أما الصحابة فكانوا يقمعونه قمعا شديدا، ثم بعد ذلك في عهد التابعين، وكان أول ما تنفس هذا الرأي في أمة محمد في الكوفة. فقام إمام أهل الكوفة الشعبي، قال يونس: كنت أمشي وأنا إياه، فلما مررنا بمسجد الكوفة قال: كان في هذا المسجد أبوك يعلمنا، وكان المسجد أحب بقعة إلي على وجه الأرض، ثم نقوم من عنده ونجلس إلى الربيع بن خثيم صاحب بن مسعود فيقرئنا القرآن ويفقهنا. قال: ولما جاء فيه هؤلاء الآرائيون الصعافقة، والصعافقة هو الذي يتزيى بزي التجار وليس معه رأس مال، إنما رأس ماله الكلام، فينخدع به كل مخدوع. قال: لما جاء هؤلاء الصعافقة بغضوا إلي الجلوس معهم، والله لا نجلس على زبالة أو سباطة أو كناسة خير لي من أن أجلس معهم. يقوله الشعبي. وكان في المسجد آنذاك الحكم بن عتيبة ونظراؤه، وكان الأمر يسيرا، ولكن الشيطان إذا فتح الأمر انفتح. وقال الشعبي: ما حدثوك عن رسول الله فخذه، وما كان من أرائهم فبل عليه، أو قال: ألقيه في الحش. ثم اتسع الأمر، ثم اتسع، ثم نشأ في الكوفة رجل ولد في كابل من أرض الأفغان، أشأم مولود على أمة الإسلام، قلب الدين ظهرا لبطن ونقضه عروة عروة، أحدث في الناس أن الأصل هو الرأي، إن وجد حديث فلا بأس، وإن لم يوجد فالرأي هو الأصل. فتكلم 200 عالم وقالوا: أشأم مولود على أمة الإسلام. ثم انفرج الأمر، فلحقت المذاهب كلها بالرأي، ثم انفرج ثم انفرج ثم انفرج، حتى أصبحت اليوم ترى 50% أثر والباقي رأي، إن وجدوا حديثا لا بأس، وإلا فعلى كتبهم وأراء شيوخهم ورجالهم. إن تكلموا في الدعوة قالوا: هذا أحسن، وهذا كذا، وهذه مصلحة، وهذه مفسدة. والله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله، وما أنا من المشركين. إن تكلموا في الجهاد تكلموا بالآراء، الانتحار أحسن، الفعل هذا أحسن، وهذا أحسن، وهذا رأي، وهذا جرب، كأن الدين بأرائهم. إن تكلموا في الحسبة كذلك، إن تكلموا في العلم وطلبه كذلك، في تحفيظ القرآن كذلك، لا يتبعون آثار من سبق. إن تكلموا في الرد على المبتدعة كذلك، الرأي، نذكر محاسنه أحسن، نذكر الحق الذي عنده أحسن، جرب هذا أحسن، وهكذا. فيا عباد الله، كما قال الشعبي: كل من حدثك إن أردتم أن تظهروا عز الإسلام وتعيدوا عز الإسلام أعيدوا قيمة الآثار فقد فقدت والله إلا عند من رحم الله. من حدثك في دين الله، في الفقه، في العقيدة، في الدعوة، في الجهاد، في كل شيء، قل الأثر، هات الأثر، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لأن الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن أردتم أن يرضى الله عنكم فاتبعوا السابقين بإحسان. فإن كان رأي فقل عندي رأي أحسن من رأيك. إذا كانت بالرأي كل يرى، لكنه الأثر. عباد الله، الأمر جد خطير، كلما تدبرت هذا الأمر وجدته هكذا. الضلال والفساد في الدين، في العقائد وفي الفروع، هكذا طريقان: أثر ورأي. وانظر في أي الطريقين أنت، وانظر قدر الإسلام عندك أن تعيده صافيا كما كان بطلب الآثار وبمحاربة الرأي وأهل الرأي. كل من تنفس في هذا الدين برأيه فقل رأيك دعه للدنيا، الدين إنما نبتغي الآثار. قال الإمام أحمد: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار. اللهم فقهنا في دينك، اللهم أعذنا من نزغات الشياطين، اللهم أعذنا من نزغات الشياطين، اللهم أعذنا أن نعين أن يهدم الإسلام ويثلم بتعظيم أهل الرأي وكتب أهل الرأي واقتنائها وبثها ودل الناس عليها. اللهم أعنا أن لا نكون من هؤلاء الذين يحرصون ويعينون شعروا أو لم يشعروا بهدم الإسلام وثلمه. اللهم اجعلنا ممن اتبع السابقين بإحسان. قال بعض السلف: لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. الدين عباد الله، احذروا من التقول فيه الأقاويل، فإن الدين هو حمى الرب، حمى الله، وإن الرب غيور، فاحذروا من ذلك. اللهم خذ بنواصينا وقلوبنا للبر والتقوى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، أهل التوحيد، اسمعوا هذا الحديث، رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه وابن حبان عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج، إن بين يدي الساعة الهرج، الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل؟ قال: إنه ليس بقتلكم، إنه ليس بقتلكم للمشركين، وإنما يقتل بعضهم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ معنا عقولنا؟ فقال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف ويخلف له هباء من الناس، هباء من الناس لا عقول لهم، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. إنه تنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف لذلك الزمان هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى: والذي نفسي بيده، ما أجد لي ولكم مخرجا إن أدركني وإياكم ذلك الزمان إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لا نصيب منها دما ولا مالا حتى نلقى الله. فيا عباد الله، لا تغتروا، لا تغتروا بالعواطف الهياجة والآراء الفاسدة، فإن أهل الرأي قد أخرجوا أعناقهم وأفسدوا في هذا الدين. وإنما عليكم بالآثار وما أخبركم به النبي عليه الصلاة والسلام أن تستعملوه في آخر الزمان وعند هيجان الفتن، تفلحوا وترشدوا بإذن الله. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبسنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبآثار السابقين الأولين ومن اتبعهم بإحسان. اللهم انفعنا وارفعنا بذلك يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا الإقبال عليها وتعلمها وبثها في الناس، اللهم ارزقنا إرجاع الدين إلى الأثر، اللهم ارزقنا جهاد أهل الرأي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد.